بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب يخشع من نفس لا تشبع لا تدمع دعاء الله واستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور لإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرمبلاني الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وقفنا في درسنا الماضي وما زلنا في الإمامة، وقفنا عند من تسقط عنهم الجماعة، يسقط عنهم حضور الجماعة، وأخذنا كذلك الأحق بالإمامة وفصلنا عنهم. ثم ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في باب الأحق بالإمامة، وقد قلنا الأحق صاحب المنزل أو صاحب الوظيفة أو السلطان، فلم يوجد هؤلاء الثلاثة فنقدم الأعلم ثم نقدم الأقرأ ثم نقدم الأوراع ثم الأسان ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها الأشرف نسبا كذا. هذه طبعا من الصعوبة أن يعني نرتب هذا الترتيب، ولكن هذا ذكره هنا، يعني كل واحد له استدلاله، ولكن العبرة واكتب عليه العبرة تكثير الجماعة أو ترغيب الناس بالجماعة، هذه العبرة من هذا الترتيب. نعم. قال: أمور تكره في الأئمة، الإمام تكره فيه بعض الأمور، وهي أولا قال: وكره إمامة العبد. شوف انتبه هنا، هذا إمامة العبد ليس تحقيرا له، الإسلام ارتقى بالعبودية يعني ارتقاء عظيما، بل جعل للعبد حقوقا عظيمة، يعني لم تكن في الأمم التي قبله وكذلك إلى يومنا هذا، يعني حاليا ماكو عبودية، ولكن يعني بالسنوات المئات السنين اللي مضن، يعني شوفوا الهنود وشوفوا الأمريكان وشوفوا كذا سووا بالعبيد، احنا بالعكس احنا يعني قدرنا العبد وكذا، بل ترغيب بعتق العبيد يعني. فهذه لما ما نقدم العبد للإمامة مو تحقيرا له، ولكن لأن العبد دائما منشغل بالعمل ومنشغل بسيده وكذا فلم يتعلم، فيكون الغالب على العبيد إيش؟ الجهل. زين، إذا كان عبدا متعلما يتقدم، إذن الحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا أو عدما. فهنا تكره إمامة العبد ليش؟ لأن الغالب عليه إيش؟ الجهل. زين، إذا كان عالما يقدم، واضح؟ نعم. والأعمى، الأعمى ليش تكره إمامته؟ لأن الأعمى ربما تكون نجاسة على ثوبه ما يدري بيها، ربما كذا، تمام، ما ينتبه عليه. زين، إذا كان أكو من يهتم به، أكو من يعتني به، يعني نظيفا يتقدم، ماكو ذلك، واضح إن شاء الله. وهكذا والأعرابي الجاهل، دائما أهل البادية يعني يغلب عليهم الجهل، يعني بالعمل ماله يقول لا تسكن الأرياف إن رمت العلا، إن الهوان لأهلها ميراث، فشعارهم هات العلف حط الكلف علق لثورك جاءك المحراث، فدائما مشغول تلقاك. فمن هذا الباب ما يعني ما عنده وقت أن شنو أن يتعلم. زين، إذا تعلم لا يقدم، فهم ناس إذا يشوف العلة إذا وين دور حوله، يعني الحكم يدور حول العلة حيث دارت. أيضا ليس استنقاصا من البادية، بل أهل البادية ربما يعني عندهم من الفصاحة يعني أكثر من أهل الحضر، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من الحضر، لما دزوا بالرضاعة وين؟ بادية بني سعد، للبادية. ليش؟ للبادية فصاحة وبلاغة وفتوة وهكذا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان صغير وين ربع؟ ربع عند الهذليين، فأصبح يعني حتى أهل الشعر قاموا يصحون شعرهم عليه. ليش؟ لأن عندهم فصاحة، يعني حتى يعني والدي قصنا سالفة عن شيخ صفاء الدين قدس الله سره، يقول كان عنده طلاب اثنين يدرسهم فقه، طلاب اثنين، واحد من القرية وواحد من المدينة، نطاهم واجب حفظ غيبا، يقول أبو القرية ورا أسبوع جاء حافظ على الغيب، وأبو المدينة ثلاثة أشهر لسه ما كمل حفظ. إيه فصير عنده مدارك يعني بالتعلم يكون حتى يعني وهكذا. فإذا تعلم زالت العلة، واضح؟ نعم. قال وولد الزنا والجاهل، يعني ولد الزنا الناس ما تحب تقتدي به، ما تحب يعني وهكذا، وكذلك يغلب عليه الجهل، يغلب عليه الجهل، فإن تعلم قدم لا ضير. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. والفاسق، طبعا الفاسق تبقى قدام المجاهر، الفاسق الإيش؟ المجاهر، لأن هذا إذا تقدم أم الناس، الناس راح يقتدون به، واضح؟ حيقتدي به فاسق مجاهر، فالناس حيقتدي بإمامه وهكذا. فهنا تكره يعني إمامة الفاسق. قال والمبتدع، المبتدع البدعة تنقسم عندنا إلى قسمين، قسم يعني البدعة عقائدية وبدعة عملية. بدعة عملية مثلا يزيد بالأذان، مثلا يتبع مثلا غير المذاهب الأربعة، يقوم يطلع لك أمور يعني وهكذا، بدعة عملية نسميها. البدعة العقائدية مثلا ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، معتزلة يقول لك لا يرى ربنا جل وعلا في الآخرة. قال لنا سيدنا موسى عليه السلام حين طلب من رب العالمين رؤية، قال له لن تراني، قال ولن هنا تفيد الدوام، نفي ودوام. قالوا لا، العلماء علماء أهل السنة تجمع قالوا لا يرى ربنا جل وعلا، والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات تدل على ذلك، يعني لهم الحسنى وزيادة. شنو هي الزيادة؟ رؤية الله تعالى. وإن لم يعني إذا ما كن رؤية رب العالمين بالآخرة، لعشان ما رب العالمين على الكفرة والكذا، عشان ما يعني جعل من نوع من أنواع الوعيد، قال أولئك عن ربهم يومئذ لمحجوبون. زين أكو ناس ما محجوبين لعد، وياي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهكذا. فمن أنكر رؤية الله هذا بدعة اعتقادية، واضح؟ نعم. قال اللي أهل الجنة من يشوفون رب العالمين، والإمام علي بن عثمان الأوشي رحمة الله عليه يقول بدل مالي، قل فينسون النعيم إذا رأوه، فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال، لا إله إلا الله. ومثلا من البدع العقائدية مثلا يقول إن لله جسما لا كالأجسام، هذه بدع عقائدية، واضح؟ فإذا تكره إمامة المبتدع. نعم. من المكروهات للجماعة قال وكره للإمام تطويل الصلاة، طبعا في الفرض، ها هذا الكلام كله دائما ما يتكلم عن إيش؟ عن الفرائض، أكثر كلامه عن الفرائض. بالفرائض النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث كثيرا، حث يرحمكم الله، حث الأئمة على أن يرفقوا بالناس، قال من أما قوما فليخفف أن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة وهكذا، قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ كما كان يقرأ بهم طويل وهكذا. أما بالنافلة تهجد أطل كيف شئت، يعني شو احنا برمضان أو صلوات عادي، حضر الشيخ من يصلي بين يصلي يعني صلاة هينة لينة سهلة، أما بالليل الوترية من نصلي تهجد وش قد يقرأ بالركعة الواحدة يمكن ثلث ساعة نص ساعة إلا يلا يركع، صح لولا؟ وهكذا بالنافلة أنت متطوع جاي، أما بالفريضة لا يكره تطويل الفروض. نعم. قال وجماعة العراه، أيضا العراه ما يصير يصلون جماعة، يكره صل زين ذا صلى وتجوز تجوز، ولكن الإمام ما يتقدم لي قدام، وين يصلي العد؟ هذا الصف الصف كله مصطفين هكذا، الإمام يوقف بنصهم بس يتقدم بالعقب ماله، العقب ماله يصير قبلهم بشقد بأربع أصابع، يصير بنصهم ما يصير يتقدم عليهم. كذلك النساء، نسوان يريدين يصلي الجماعة تكره الصلاة الجماعة للنساء، أراد أن يصلي ماكو إشكال، ولكن شنو الإمام ما تتقدم عليهم، تكون شنو يعني وياهم بالسرة نفسه. طبعا العراه مو اللي دي يسبحون بالمسبح وكذا وقال لك خلص، لا، العراه اللي ما يجد ما يستر به عورته، مو اللي هو بالمسبح وكذا وصار وقت الصلاة الله خلنا نصلي، وإذا إمام لا لا لا تقوم تلبس هدومك وتصلي، فهمناها لولا؟ مو على البحر ولا غير البحر وكذا، لا لا وياي لولا. نعم. قال وجماعة النساء أيضا تكره جماعة النساء بواحدة منهن، فإن فعلنا إذا أراد يصلون العرات أو النساء ويقف الإمام. الإمام طبعا تطلق على المذكر والمؤنث، هذا إذا قال الإمام يتكلم عن النساء. يقف الإمام مع تقدم عقبها، بس شنو؟ بس العقب تقدمه، وسطهن كالعراة. شلون العرات فصلنا عنهم وهكذا. نعم، كيف يعني نرتب الصفوف؟ قال ويقف الواحد عن يمين الإمام. إذا أنت بس اثنين تصلون، الإمام والمؤتم، مؤتم بس واحد. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من نيده وحول وين؟ حول أن فهمنا أن المنفرد وين يقف؟ عن يمين الإمام. نعم، قال ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر. زين، إذا أكثر من واحد لحظوا العادين يصطفون خلفه، واضح؟ نعم. زين، شلون نرتب الصلوات؟ مثلا صلاة عيد، صلاة جمعة، كذا. قال يصف الرجال ويصف أو نعم ويصف الرجال ثم الصبيان. أول شيء الرجال، بعدين وراهم الصبيان، ثم الخناثة اللي هو لا ذكر ولا أنثى، ثم النساء. واضح هكذا ترتيب الصلوات. عندنا مسألة، يعني هذه كثير، يعني احنا مرات ربما نطرح مسائل يعني في ايامنا وفي مساجدنا تصير حتى نفهم الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليليني منكم اولو الحلم والنهى. دائما الصلوات صار الاول كذا، لا يوقف طفل، لا يوقف صغير. صغير وين يصلي؟ يصلي بالاخير، خلص صلوات الرجال يلا يجي عاد الصف صلوات الاولاد الاطفال. حاليا احنا نلاحظ مع معرفة مرات المساجد واحد جايب ابنه وهمين ايش فاتك، لو ابن مميز بعد عمره 3 سنوات بعد كذا ويوقف بالسرى الاول، واذا يشوش على المصلين ويشوش على كذا تمام لولا، وتلقى له يعبث له ما ادري شلون له ما يصير. قال صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذه يشوش عليك. اذا كان مميز يعني بالاول ابتدائي مثلا أو أصغر من الوقت يرحمكم الله، أصغر من الوقت ولكن مميز يعني عاقل ما يشوش ما كذا، جيبه ما يخالف، ولكن شو تسوي له؟ لا تخليه بالصلاة الأول، لا تخليه بالصلاوات، وإذا شوش على الناس لا صفطه. واضح إن شاء الله؟ هاي مسألة مهمة. أما ما حاليا يعني لا إله إلا الله، يقول لك سبحان الله إذا إجا الطفل ووقف بالصلاة الأول خلص هذا صار مكانه ممنوع تتعدى عليه وكذا، يا هذا الكلام ليليني منكم الحلم أنه لا تأخذ حديث واحد تعوف لباقي الحديث. واضح؟ فهذا الفقه لابد أن نعمل به. إذن يصطف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، هكذا. واضح إن شاء الله؟ إن هذه مسألة مهمة جدا، فأن شو نسوي؟ أن نرتب ترتيب الصفوف. كذلك اللي يقف ورا الإمام، السر اللي ورا الإمام، يعني أنت لما نشوف نفسك أنت لا حافظ لا قارئ لا تعرف الصلي، يعني مثلا يعني إذا صرت إمام لا كذا لا تعرف حركات، دائما خلي اللي وراء الإمام، يعني للي متخنين للي حافظ قرآن مثلا، إذا الإمام وقف عليه حتى يرد له، إذا صار فد مشكلة معينة يتقدم هو الإمام وهكذا. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. قال لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه، يعني أنت تصلي وراء الإمام، الإمام صلاته سريعة طلقة، أنت بعدك بس يعني التحيات لله والصلاة الطيبات، الإمام قال لك السلام عليكم ورحمة الله السلام، أنت ما كمل التحيات، التحيات واجبة بعدك ما كملتها، الإمام سلم شو أسوي؟ تكمل التحيات يلا تسلم، تكمل التشهد يلا تسلم، فهمناها؟ قال إذا لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه، المقتدي شو يسوي؟ يتم التشهد يلا يسلم. ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي 3 ذكرناها في درس ماضي في الركوع أو السجود يتمه هنا؟ لا، هنا يتابعه، لأن التسبيح سنة ومتابعة الإمام واجب، فنترك السنة ونأتي بالواجب. أما التشهد، التشهد واجب، التشهد لفظ التشهد، الجلوس هذا اللي قلنا إما شرط وإما ركن. أما لفظ التشهد واجب، فإذا لازم أسوي. بس التسبيحات، تسبيحات سنة، فإذا رفع الإمام أرفع وياه مباشرة، ما أنتظر أن أكمل ثلاثة. افتهمناها؟ وضحت مو؟ نعم. ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا لا يتبعه المؤتم. أنت برك على أخيرة والإمام سجد سجدة الأولى ثم سجد السجدة الثانية ثم كبر للسجدة الثالثة، تسجد وياه؟ هنا لا، وياي أكون ما مسوي، يعني ما فايت سجدة. هنا هو يعني السهى فزاد، لا. كذلك مثلا قال أو قام بعد القعود الأخير، الركعة الأخيرة تشهد، كمل التشهد وقام، أنت خلص عندك الصلاة خلصت. أقوم أتابع؟ لا، أنا قاعد أقول سبحان الله سبحان أسبح، حتى أعرف أنه شنو، أنه أصبح خلل بالمسألة. نعم. قال لا يتبعه المؤتم، وإن قيدها الإمام بسجدة سلم المقتدي وحده. انتبه لهنا، انتبه لهنا، انتبه لهنا، هاي مسألة مهمة. الإمام صلى، احنا أربع ركعات صلينا العشاء، الإمام بعد التشهد الأخير كمل التشهد الأخير وقام الحيلة، الله أكبر، أنا كمقتدي الصلاة خلصت. أكو بعد شيء وراها؟ لما قام الإمام مش عندي أني صلاة خلصت، لازم أتابع هنا لو لا؟ قال ما أتابع، أبقى قاعد قل له سبحان الله وياي ما أتابعه. زين يصير أسلم؟ لا ما يصير أسلم، إيش أسوي؟ أبقى بس هيك. قال انتظره، ما دام الإمام، انتبه وياي شوف، ما دام الإمام واقف، يعني قام هسه رفع من الـ من الـ من الـ شو اسمه من القعود، وقف الحيلة، متى ما قال له سبحان الله هو مكمل الفرض. ها انتبهوا وياي، مكمل الفرض، شو يسوي؟ من تذكر يقعد قبل، يرجع او ركع، كمل قراءة ركع، وبالركوع يلا درى انه هاي زايدة، ايضا يرجع يقعد. متى ما قيد الركعة الخامسة بسجدة ما صارت فرض. وصلت؟ شو وقت أحكم أنه هذه الركعة كاملة؟ متى ما أخذ الأكثر، وللأكثر حكم الكل. فإذا قيد الركعة بسجدة خلاص هاي صارت الصلاة كلها صارت نفل، لازم شي يسوي؟ قيدها بسجدة، يلا اتذكر أوه أنا هاي الركعة خامسة، شي يسوي؟ يكمل الخامسة ويقوم ويكمل السادسة، يصير نصيرا ست ركعات وكلهن نفل، ويعيدون الفرض من جديد. وصلت لهنا؟ تمام. أنا كمقتدي أنا انتبهت، أنا دريت أنه الإمام سوى، قام للركعة الخامسة، أنا ما قعدت، ما قمت وياه، ظليت قاعد قلت له سبحان الله، ما ما ما بس معني ولا ما رجع، أبقى قاعد أنتظر، كمل القراءة أنا قاعد، يكمل الركوع أنا قاعد. إذا سجد، من سجد هي صلاة قبل شنقلبت نافلة، أنا عاد هنا أسلم، أنا صلاتي صارت فرض. هو وصلت؟ العيد من جديد. شوف انتبهوا يا إيه، بالنسبة للقيام إذا بعد انتهاء الصلاة، إذا قبل انتهاء الصلاة، شوف إذا التشهد الأول، أنا سقاعد للتشهد الأول، كملت ما قعدت للتشهد، يعني سجدت بعد السجود ركعة ثانية، قمت مباشرة للحيلي، أنا بعدني ما مستوي ظهري، بعدني يعني أقول الله أكبر، أقول قالوا لي سبحان الله، أرجع أقعد هنا أقدر أقعد. متى ما استوى ظهري خلص راح علي الواجب، ولازم شو أسوي؟ بس أزج سجدتين سهو على التشهد الأول. إذا استوى الظهر خلاص بعد ما أرجع. وصلت؟ أما بالركعة الأخيرة التشهد الأخير حتى إذا استوى الظهر أقدر أرجع أقعد، حتى إذا كملت قراءة أرجع أقعد، حتى إذا ركعت أرجع أقعد. متى ما سجدت قيدت الركعة الخامسة بسجدة طلعت من الفرض، صارت كلها نافلة، بس الخامسة ما يصير تنفل بوتر، لازم زوجية، لازم أضيف لها سادسة، وكلها صارت نفل. افتهمناها؟ أنا كمقتدي بالركعة الرابعة انتبهت الصار وبقيت قاعد. إذا تلاحظنا قاعد انتظره ظل واقف يجوز يرجع بالقيام، يجوز يرجع بالقراءة، يجوز يرجع بالركوع، يجوز يرجع. من سجد عرفت أنه طلع، هو من طلع من الفرض، فش سواني أنا عاد أسلم. وصلت؟ فأنا كملت الفرض، هو لا، هو اللي تبعوه شو يسوي؟ يعيدوها الصلاة كلها، وذيك صارت لهم نافلة، نعيدها قراءة. قال ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا، نجي من قامه، قام بعد القعود الأخير، بعد جرجوا خط بعد، يعني هو قاعد القعود الأخير وياهل ولا كمله. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود قال إن فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم. إذن هو تم الأركان. قام بعد القعود الأخير ساهيا لا يتبعه المؤتم، وإن قيدها الإمام بسجدة سلم المقتدي وحده. لا يتبعه ليش؟ اكتب جوا لا يتبعه، اكتب الاحتمالي أن يرجع حتى تفهمها، الاحتمالي أن يرجع، احتمال أن يرجع للقعود للتسليم. افتهمناها شلون؟ وصلت هاي لو لا؟ جيد. قال وإن قام الإمام، هنا أكو خطأ كلش قوي بالطباعة، هذه قبله مو بعده، صلحوها صلحوها، مهمة جدا. صفحة 67 الكلمة الرابعة، وإن قام الإمام قبله مو بعده، راجعتها في كل النسخ من المراقي، النسخ اللي درسنا على يد الوالد والمحواشي والمخطوطات، هي قبله وليس بعده، هذا خطأ من الطبعة يعني، قبله صلحوها صلحوها، مهمة جدا. صلحتوها؟ مهمة جدا هذه، هذا حكم شرعي. ليش؟ لأن ذيك بعد القعدة، هذه قبل القعدة، يعني كمل السجدتين نرجع. هسه الركعة الرابعة سجد السجدتين مباشرة قام الحيلة، أتابعه همين ما أتابعه، همين أظل قاعداني، انتظره المأموم أظل انتظره. ولكن أكو عندنا تفاصيل. شوف، قال وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا، نفس الشيء همين قام، ولكن شو وقت؟ قبل القعود، الركن بعد ما نسويه أو الشرط، انتظره المأموم، فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه. ليش؟ ليش؟ لأنه أتى بالقعود من دون متابعة الإمام، وانت قيدت صلاتك بصلاة الإمام، فبطل الفرض مالك. يعني مثلا أمثل لك إياها، كملنا سجدتين والإمام وقف الحيلة، أنا ظليت قاعد، قلت له سبحان الله ما رجع، كمل القراءة وكمل الركوع. أنا سويت، قلت له شعليبي أنا هنا حصل لي، طبعا ما عدنا إيش اسمه نية مفارقة بالمذهب، إحنا ما عدنا نية مفارقة، بعد الشافعية موجودة، ماكو عدنا نية مفارقة، واضحة ما عندنا نية مفارقة الإمام، نية مفارقة إذا كذا قلنا نويت مفارقة الإمام خلاص صلوا حيدة، إحنا ما عندنا نية مفارقة، لو هيش لو هيش وياي هي مهمة. فأنا ظليت قاعد، هو قام بالحيلة قبل ما يقيدها بسجدة، أنا قلت خلص قعدت مقدار التشهد أسلم، صلاة بطلت، فرض بطل. يجوز أنا ورا ما كملت، هو قبل ما يقيدها بسجدة رجع قعد، فرض صحيح بس فرض باطل وياي. إذا قام شو وقت؟ قبل القعود، أما إذا بعد القعود يصح. فهمناها؟ نعم. يعني القعود ما له مكان، ما متابع لأن صوركن وحيدة، ما يصير صوركن وحيدة، واضح؟ نعم. وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه، يعني كملنا الصلاة كما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم إن فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم. زين، المقتدي جاء أو كمل التشهد كامل، والإمام ظل وراها قرأ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يدعي يدعي يدعي، المصلي اللي يروح يروح عنده شغلة، فسوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله قام، تصح صلاته؟ تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة. ليش؟ لأنه لم يتبع الإمام، ولكن لم يتبعه بركن، لا واضح، لم يتبعه بواجب، فهذا الذي جعل الأمر مكروها. طبعا ومسألة يعني سبق الإمام تفوت على مسألة مهمة جدا وكثير ما يقع بها المصلين. سبق الإمام يعني مثلا الإمام قال الله أكبر بعد مراكع، هو اللي تلقى المصلي ركع، بعد مساجد المصلي سجد، بعد مرافع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللي يسبق الإمام يسجد قبله ويركع قبله، قال يأتي، انتبهوا هنا، يأتي يوم القيامة جسده جسد إنسان ورأسه رأس حمار. الوالد قدس الله سره كان كثيرا ما ينبه على المسألة، اللي يسجد قبل الإمام كان يرهر جدا، يقول له يوم القيامة جراسك على الزمال، هذه مسألة خطرة جدا، فلا تخلي رأسك إلا الإمام خلى رأسه، لا ترفع رأسك إلا الإمام، انتبه لهذه مهمة جدا. لذلك ليش الإمام رأي يسوي الله أكبر، ليش يمدها؟ يقول حتى لا يسبقني، ما يصير تسبقه. يعني كنا نصلي ورا شيخ أبي كريم بيارة قدس الله سره، والله أذكر والدي شاف كان بيارة شايب كبير بالسن قدس الله سره، فكان يصلي بينا إمام، فمن يركع مثلا يقول الله أكبر، في سأل الله أكبر، والشيخ أبي كمبيارة على كيفه، انتبه على الوالد، نوب صلينا الشيخ أبي كمبيارة والدي واني، فالوالد قدس الله سبحانه والله شي يسوي الشيخ أبي كمبيارة يعني إيه هيك، الوالد إيه هيك إيه على كيفه، كمل تكبيرة، ما يركع إذا ما الشيخ أبي كمبيارة كمل ركوع كامل، ما يرفع إلا يعني. هذا حقيقة مسألة جدا مهمة، يعني دربالك منها، دربالك أن تسبق الإمام، قل يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار، يا ساتر إن شاء الله تخوف. نعم. قال فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض. هسه كملنا الفرض، كملنا الإمامة، صلينا صلاة جماعة، افتهمنا الأمور المستحبة المكروهة كذا، فصلنا التفاصيل كاملة حول صلاة الجماعة الإمامة، ثم يأتي إلى الأذكار التي بعد الصلاة، الأذكار اللي بعد الصلوات، هاي التسبيحات والكذا اللي نسويهن. قال القيام إلى السنة، فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض، القيام إلى السنة متصلا بالفرض المسنون، متصلا جرجوة خط، القيام إلى السنة إيش؟ متصلا بالفرض مسنون، أي من السنن أن تقوم مباشرة بعد الفرض الصلاة السنة البعدية، كما ورد عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفصل بين الفرض والنافلة أو والسنة إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، بس يقول هذه ومباشرة يقوم يصلي النافلة، واضح؟ فإذا أخذنا بقول سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فمن نكمل الفرض مباشرة شو أسوي؟ بس أقول اللهم المبلغ، اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك عود السلام تباركت وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا وعلى آله وصحبه الكرام، قبل أقوم من دون لا كلام لا انشغال لا كذا. يعني حتى يعني العلماء ينصون على مسألة، يقول من تكلم أو اشتغل بغير الصلاة بين الفرض والنافلة نقص ثوابه، نقص ثوابه. سبحان الله، كانت جديتي ستة رحمة الله عليها خالة والدي، نوبة بيتنا، فجديتي هي لأم والدي كانت تصلي، فكملت الفرض فدعت اللهم اتسام كذا، قامت لحالها ما أدري إيش طلبت يعني، وثم قامت للسنة. فجديت ستة قالت لأبوي، قالت لها يا أمك ما تعرف تصلي، ما يصير، شلون تحكي بين الفرض والنافلة؟ حال وارد ذكرنا إياها، ورا سنين درسنا فقه طلع عنها ثاني لا إله إلا الله، قلت ما يصير، شلون أنت بين وهكذا. فتكون متصلة السنة، شنو؟ أن تكون النافلة متصلة بالفرض، ما تفصل بين الفرض والسنة بمقدار إلا شنو؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك عود السلام تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا وعلى آله وصحبه الكرام. هذا الذي ورد عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه كان صلى الله عليه وسلم يؤخر التسبيحات بعد الفرض والسنة، فهذا جائز وهذا جائز، والأحناف أخذنا بقول من؟ بقول سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فهمناها؟ فهذا لا بأس به وهذا لا بأس به، ومن كثر علمه قل اعتراضه. افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال هنا يذكرها، قال وعن شمس الأئمة الحلواني، هنا يعني يضبط، يقول الحلواني ويضبط الحلواني رضي الله عنه، الإمام شمس الأئمة من كبار علماء المذهب، قال لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والنافلة أو والسنة. واضح؟ ذكرها لا بأس. هو لا، ليش ذكر الإمام شمس الأئمة؟ لأن الإمام الشرنبلالي مؤلف الكتاب مصري، تمام، ومصر أكثرهم شافعية، فكان شو يسوون بعد الفرض؟ يقرون الأوراد، يلا يصف. هو ما يريد يصلي يسوي أحداث في المساجد، فكان كذلك، يعني نفهم من كلامه أنه كان شو يسوي؟ يصلي الفرض ويكمل الأوراد، يلا يقوم يصلي السنة. فذكر هذا القول للإمام شمس الأئمة إشارة إلى أنه حد يقول لك أنت مو مذهب إيش، تمام، اقتدي. يقول لك لا، مو من علماء المذهب من قال بهذا القول. فهمنا؟ هذا يعني إشارات بالأمر. نعم. ويستحب للإمام بعد سلامه، يعني بعد ما يسلم من الفرض، أن يتحول إلى يساره ليتطوع بعد فرضه. تطوع شيء شوية، يتحول على يسرى حتى ليش؟ حتى يكثر شهود، كثر أماكن الشهود إلى أماكن تشهد له أمام الله جل وعلا. ذاك يقال إذا عصيت في مكان فأحدث توبة به تمحها، قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ورد عن سيدنا عتبة ابن الغلام أو عتبة الغلام رضي الله تعالى عنه، كان من التابعين كبار الأولياء، قل ورد عنه أنه كان في ليلة شديدة البرد، باردة، قل واقف بمكان والعرق يصبب من عنده، يبكي والعرق يصبب منه. فقالوا له يعني ما لك يا إمام خير؟ قال قد أذنبت ذنبا عظيما هنا منذ 20 سنة، فدائما أنا أجي هنا وأتوب لله. فتكلم لهم، قال منذ 20 سنة تنظفت بحفنة من تراب من هذا المكان ولم أستأذن صاحبها، تراب أخذت إيدي كان بيها دسامة أو كذا، فأخذت حفنة مال تراب ونظفت إيدي بدون ما أستأذن صاحبها. لا إله إلا الله. رضي الله عنهم ورضي عنا بجاههم، اللهم آمين. نعم. قال ويتحول هنا إلى يساره لتطوع بعد الفرض، لإيش؟ لكي يكثر من الشهود. وورد أنه أول مكان يبكي عليك إذا مت موضع سجودك، إذا موضع السجود مكان تساجد به لله، أول مكان يبكي عليك إذا متت موضع سجودك. ذاك قال الله تعالى عن فرعون جماعة، قال فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يا رب عفوك. نعم. ويستقبل بعده الناس، بعد ما يصلي النافلة شي يسوي؟ يلتفت يستقبل الناس ويلتفت على صفحة اليمنى. هسان صليت، من أكمل الصلاة شي يسوي؟ من التفت، التفت لازم على إيش؟ على صفحة اليمنى، ما يصير على اليسرى. قال والدي قدس الله سره، إذا التفت الإمام على المؤتمين بصفحته اليسرى مو على اليمنى سقط من نظر الله. مخالفة السنة هذه، ولكنها شغلتها خوف رباله. نعم. قال ويستقبل بعده الناس ويستغفرون الله ثلاثا، ذلك من التفت بعد السنة اللي مبلغ شي يقول استغفر الله استغفر الله ثم استغفر الله العظيم، وبعد هذه استغفر الله استغفر الله ثم استغفر الله العظيم، هذه 3 مرات الاستغفار، 3. يقول صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم 3 غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. مسألة يعني مهمة. نعم. فالمبلغين دائما نعلمه، يقول له مني كمل شسو واستغفر الله استغفر الله ثم استغفر الله العظيم، تذكره هذه وردت. نعم. قالوا يستغفرون الله 3 ويقرؤون آية الكرسي، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني خلص الجنة فتحت أبوابه بجاء، إذا مات سقبل للجنة. أجر عظيم يعني، الله أكبر. قال والمعوذات، هنا طبعا في بعض كتب الفقه يقول إن شاء، لأنه أيضا ورد بها أحاديث بالترغيب بقراءة المعوذات. طبعا المعوذات انتبه لي، مو المعوذتان، لما نقول المعوذتان أقصد بهن الفلق والناس، من نقول المعوذات الإخلاص والفلق والناس، كتبوها هذه مهمة جدا، معلومة مهمة جدا. من نقول المعوذات يعني شنو؟ يعني إخلاص فلق ناس. المعوذتان يعني شنو المثنى؟ يعني الفلق والناس. نعم، فهنا قال المعوذتان لو المعوذات، المعوذات يعني الإخلاص وفلق ناس. ويسبحون الله 33، التسبيحات يسبح يعني بعقد عقد الأصابع، يعني ها شوف هسه الأصبع، انتبه لي على هاي طريقة التسبيح باليد. طبعا لا ضير باليمنى واليسرى، ماكو إشكال. يجي واحد يقول لك أنه باليسرى كذا، ماكو إشكال، هذه ورد، لا ماكو ضير أبدا، يمينا وشمالا. شوف شو تسوي، انتبه على أصابع هذه العقد الموجودة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتبه لشوف، فهذه كل اصبع بيش قد؟ بي 3 عقد، هناك كذلك 15 قصارا 30، زيد النوبه 1 2 3 يصير ايش قد؟ 33. فكان والدي حين يسبح هكذا بهذه الطريقه سريعا، حتى هكذا هاي العقد 33 تكون واضحة إن شاء الله. فيسبحون الله أجقاد 33، ويحمدونه 33، ويكبرونه 33. طبعا الأعداد أسرار، الأعداد أسرار، يعني ما يجي واحد يقول لا أنا خلص 35 37 33 33، التزم الأعداد بها سر ندركه أو لا ندركه، 33 خلص 33. نعم، في غيرها ايش قد ما تريد تسبح سبح. سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه قال له ايش قد تسبح؟ قال لهم 100,000 الا ان تخطئ الاصابع. في غير الصلوات، اما بالصلوات الصلاه 33 33، خلص لا تزيد بكيفك، وهكذا. قال ثم يقولون، يعني تمام المئة 33 33 66 و33 صير 99، تمام المئة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوف شون فضل عظيم، فضل عظيم، فضل عظيم، الواحد لا يضيع هذا، حرامات. نعم، قال ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين، أوين؟ بعد أن يكملون التسبيحات. وبعض العلماء من زادوا أنه يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرؤون مثل لا إله إلا الله، وهذا كله حسن، كله حسن. وعندنا بالعراق يعني نقرأ بعد بالأخص بالعشاء، الفجر والعشاء، والفجر والعصر والعشاء، نقرأ الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي 10 مرات، ثم نصلي بصلاة الإمام الشافعي، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، نصلي هذه الصلاة لأن ورد بها فضل عظيم. يعني أن الإمام الشافعي ذكرها في كتاب الرسالة بعد وفاته، رؤية يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، أنه يعني ما جزاء الإمام الشافعي؟ قال جزاؤه أن لا يوقف يوم الحساب لأجل هذه الصلاة التي صلىها. فاعتادوا العلماء منذ مئات السنين أنه يقرؤون هذه الصلاة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. قال ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم، هاي من السنة ترفع أيدك، ثم يمسحون بها وجوههم، وهذه سنة أيضا في آخره، أي في آخر الدعاء، واضح إن شاء الله. إنه سبحان الله تعرف الدعاء بعد الصلاة أسكال، يعني تقول الإمام يقول ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، من يدعو أنت تظل أدعية كثيرة. فأنا كان في قلبي قلت يعني أريد ألتزم بدعاء حياتي كلها، يعني كل ما بعد الصلاة أدعي هذا الدعاء في يعني في قلبي سبحان الله. قلت والله أريد أسأل الوالد، أنا سبحان الله أستحي ما أقدر، فكانت يعني في قلبي. صلينا سبحان الله صلاة الظهر بالتكية وحيدنا، يعني ربنا تقبل منا أنك. فالوالد قال اللهم إيمانا دائمة وقلبا خاشعة وعلما نافعة ويقينا صادقة، اللهم العافية، اللهم دام العافية، تمام العافية، والشكر على العافية، والغنى عن الناس، وصلى على سيدنا محمد وعلى. دعاء بصوت جهري. العصر كذلك بعد همين دعاء صوت جهري أنا سبحان الله قلت والله يعني الظهر وشوي شوي العصر لا ضبطته ورا الصلاة قال حفظت الدعاء هذا قلت لي قال هذا ادعو بي إلى الموت فهذا الدعاء أنا أدعو بي بعد الصلوات فمن أحب يكتبه أنا هذا اللي ملتزم من ذاك اليوم إلى يومنا هذا وإن شاء الله إلى أن ألقى الله اللهم إيمانا دائمة وقلبا خاشعة اللهم إيمانا دائمة يعني اللهم إنا نسألك هاي معناها اللهم إنا نسألك إيمانا دائمة وقلبا خاشعة وعلما نافعة ويقينا صادقة اللهم إنا نسألك إيمانا دائمة وقلبا خاشعة وعلما نافعة ويقينا صادقة هاي الأربعة بعدين اللهم إنا نسألك العافية اللهم دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عيدها اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا اللهم العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس اللهم آمين فهذا الدعاء أنا مستمر عليه إن شاء الله بعدين قول وصلى الله على سيدنا محمد طبعا أنا من يمي زدت لها يعني يا اللهم جازه عنا خير الجزاء اللهم آمين يا رب آمين يا رب وهنا الدعاء يعني بعد الصلوات يعني تدعو بما يحلو لك لك وللمسلم ذلك لما تدعو انتبه على مسألة تقول اللهم إني أسألك لا إنا نسألك إنا نسألك لا تقول إني لا تفرد دائما ادعي إليك ولكل المسلمين سبحان الله والدي قدس الله سره كان يقول كثيرا ما يقول إذا دعا الإمام لنفسه منفردا فقد خان الإمام إذا دعا نفسه قال يا ربي اغفر لي ارحمني كذا هذا خان ربعة فش يقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اعطنا اللهم ارزقنا اللهم فرج عنا يدعي إلى والربعة ما يصير يدعي وحده لذلك ورد صلاة خلف تقي من صلى خلف تقي فكأنما صلى خلف نبي ليش لأن التقي شركك بدعاءه ما يصير أناني فأنت من تأم الناس من تدعو لا تدعو لوحدك لا دائما شو تسوي اشرك له ياكلهم ان شاء الله ننتهي الى هنا بعونه سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا بالنبي واله وشرف القران العظيم وصاحب مقام الشريف وسر ثواب سوره الفاتحه مع الصلوات محمد رسول الله عليه الصلاه